بتاريخ وده خيال بين الأكفان في ظلمة يا الليل كله سهرني بين فكر وأشكال وفتلي جوه العين ظله وده خيال بين الأكفان في ظلمة عين الليل كله سهرني بين فكر وأشكال وفتلي دمع بتاريخ سهرني مين فكر واشكال وفتلي جوه العين ضل وبتشوفي وحرماني وحرتي وياك وحرتي وياك تماني Oh,